لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فانتهينا إلى قوله تعالى في سورة الكهف: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وهذه الآيات والتي بعدها تتمة لقصة أهل الكهف التي نحاول إن شاء الله أن نفرغ منها في هذه المحاضرة بإذن الله من القصة. يعني عارفين طبعا أن أهل الكهف لما أيقظهم الله أو أحياهم الله أو بعثهم زي الآيات ما ذكرت، فخرج رجل منهم يشتري لهم طعاما، وبالتالي الناس اللي معاه حذروه تحذيرا شديدا: خلي بالك من نفسك، مشي بعيد عن الخطر، اشتري لنا أكل يكون أكل طيب مغذي، يكون أكل حلال، فليأتكم برزق منه ولا تلطف. وحذروه: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم. لو هم عرفوكم وعرفوا مكانكم هيعملوا معكم حاجة من اتنين: يا إما يرجموكم اللي هو الرجم المعروف بالحجارة حتى الموت، يا إما يرجموكم يعني يسبونكم ويلعنونكم كما قال آزر أبو إبراهيم لابنه إبراهيم عليه السلام: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، لو مشيتش هشتمك. تمام. وبالتالي أو يعيدوكم في ملتهم، أو يعيدوكم في ملتهم، ده يبقى كده هيبقى هم أمام خيارين: الملك وحاشيته هيعملوا حاجة من اتنين: يا إما هيرجموكم بالمعنى اللي ذكرناه، يا إما هيفتنوكم في دينكم ويرجعوكم للكفر تاني، أو يعيدوكم في ملتهم. وفي الحالة دي فلن تفلحوا إيه إذن أبدا، ولن تفلحوا إذن أبدا. لن تفلحوا الفلاح اللي هو النجاة من المهروب والفوز بالإيه بالمرغوب، النجاة من المرهوب والفوز بالمرغوب، يعني انك تنجى من الشيء اللي انت بتكرهه وتفوز بما تحب، ده الفلاح. تمام كده. طيب يا ترى قولهم ولن تفلحوا اذا ابدا، نفي الفلاح ده عن اي اختيار فيهم؟ هل عن لو رجموهم مش هيفلحوا، ولا لو رجعوهم لدينهم الكفري مش هيفلحوا؟ يبقى ولن تفلحوا إذن أبدا إن رجعتم إلى ملتهم، وما كان لنا أن نعود في ملتكم بعد إذ نجانا الله إيه منها. لكن افرض أن ظهروا عليهم ورجموهم، سواء كان بقى الرجم بمعنى السب أو بمعنى الرجم بالحجارة حتى الموت، طبعا ده ليس خسرانا لمن يثبت عنده ويتحمل ويكون ذلك في سبيل الله بالضوابط الايه الشرعيه، ما يكونش فيه تهور زي ما احنا شايفين بعض الجماعات اللي طالعه يعني عندها تهور، وكيف عندهم الصدام ويظنون ان الصدام ده قربة لله عز وجل، وان الصدام ده دليل على اخلاص العمل. لا، يعني مش صح ابدا. الصدام له ضوابط: ان انت يكون عندك منعه، ان انت تكون على الحق، ان انت تكون يعني قادر على ذلك، ان المسائل المصالح والمفاسد والكلام ده هيبقى مع الكفار، انما انت دلوقتي بين المسلمين، فمساله الصدام مهما حصل ومهما يعني جني عليك لا تتوجه للصدام، اولا لانك لست مامورا بذلك، ثانيا وهو الاهم لانك غير قادر على ذلك. فبالتالي اهل الكهف كانوا خايفين، لان طبعا ما كانوش وصلهم لسه ان هم ايه، ان هم كانوا قد قضوا 300 سنة وتسع سنين، وبالتالي هم على العهد القديم بقى اللي ايه ما كانش عملوا تحديث لسه للنظام، وعرفوا ان البلد اتغيرت. وذلك لما الرجل منهم خرج وشاف البلد متغيرة، المباني غير المباني، البيوت اتهدت وتعمل بيوت تانية، وخدت بالك؟ فبالتالي هو اتهم نفسه بالجنون. أنا كنت نايم الصبح وصحيت قبل ما الشمس تغرب، أطلع ألاقي الدنيا كلها متغيرة، إيه ده؟ يبقى أنا حصل في عقلي حاجة، أنا كده مجنون. وبالتالي راجع نفسه قال يعني لست بمجنون، ده أنت الآن تعيش واقع، تعيش واقع. قال خلاص اتغيرت ما اتغيرتش، أنا خلص مهمتي اللي أنا طالع عشانها وإيه وارجع وخلاص، أنا رايح أجيب أكل، بجيب أكل وأروح. وفعلا راح بالدراهم بتاعته، وبالتالي الناس شافوه فظنوا أن معه كنزا. هو راح للبياع بيشتري أكل فبيعطيه الدراهم، دراهم مضروبة بقالها أكتر من 300 سنة يا جماعة. تعرفين النهاردة الجنيه كل شوية بيتغير، مرة يبقى ورق ومرة يبقى فضة، واخد بالك؟ وطلعت لك العشرة جنيه البلاستيك، واخد بالك؟ وكان مثلا قبل كده أكبر ورقة كانت مثلا بجنيه، بعد كده بقت بخمسة جنيه، بقت بعشرة، بعشرين، بخمسين، بمية، بمتين، والله أعلم اللي جاي شكله إيه. خدت بالك؟ عادي، ما 500 ألف ما جاي إن شاء الله ما تقلقش. مقصود إن الدوام الحال من الإيه؟ من المحال. فبالتالي بيبيعوا بقى العملة القديمة ديت على إنها آثار يا جماعة. إيه؟ يعني مثلا 10 جنيه الحمراء القديمة اللي كانت تعمل جلابية زمان دي كبيرة خلاص كده، دلوقتي بيبيعوها على إنها آثار وكلام من ده. وطبعا ده كلام يعني غير مفيد في الحقيقة، ولكن في النهاية بيحصل تغيير. فهو الرجل جايب لهم دراهم مصنوعة مضروبة من أكتر من 300 سنة، وراح يشتري مش واخد باله، مش واخد باله أنه عادة 300 سنة. فبيعطي الدراهم للرجل البائع، البائع بسط في الدراهم، قال لا الرجل ده عنده كنز. وطبعا الجماعة اللي في السوق من عادتهم إيه؟ لما يبقى في حاجة غريبة بيتلموا على بعض، ده أشوف إيه يا عم، إيه البتاع ده، ده جايبه منين؟ طب تعال إيه يا جماعة في إيه؟ تعال شوف يا عم إيه الدرهم ده، الدرهم ده ده وريني كده، شوف سنة كام، شوف مرسوم عليه مين، شوف الظهر بتاعه، الوش بتاعه. فهو بيتكلم وقعت منه كلمة كده، قال لهم يعني دي الدراهم بتاعتنا اللي عملها الملك دقيانوس. قالوا دقيانوس تعال بقى، ده انت كده ايه خرفت خالص، انت مجنون، وانت بتتكلم ازاي، وانت وقعت على كنز، لا لا الحل مش عندنا، احنا هنوديك للايه للملك بتاعنا. خدوه ودوه للملك فعلا، وبالتالي الملك تعرف عليه هو والناس، واخبروه ان الزمن اتغير والدنيا اتغيرت، وانت بقالك كده اكتر من 300 سنة، طب تعالى ورينا مكان الناس اللي معاك. فعلا راح معاهم، والروايات بتقول ان هو تقدمهم، دخل امامهم. هل مثلا دخلوا بقى بعد كده الملك سلم على اهل الكهف وبعد كده ماتهم، ولا دخل الاخ ده واختفى محدش عارف يوصل له، بدليل طبعا ان الكهف كان مفتوح زمان وقعد 300 سنة، وكان في الصحراء، وكان مفيش حراسة عليه، وكان ومع ذلك ربنا عز وجل عمى عنهم ايه اعين اللي اعين الناس. فربنا عز وجل بيقول في هذه القضية، بيقول ايه وكذلك ايه اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق، وان الساعة لا ريب فيها، وان الساعة ايه آتية ولا لا ريب فيها طول، وأن الساعة حد يشوفنا كده، وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. يعني إيه الكلام ده؟ ربنا عز وجل قال وكذلك، وتلاحظ أن كلمة وكذلك جت كذا مرة، خدت بالك؟ يعني عندك وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، وكذلك أعثرنا عليهم، يعني ايه الامر العجب ده، احنا عملنا زيه مثله كذلك العجب حتى يتساءلوا بينهم كم لبثتم، ونفس العجب ده كذلك عملناه حتى وصل اليهم الملك واصحاب المملكة اللي كانوا في الزمان اللي هم ربنا بعثهم فيه. يعني مثل ذلك العجب، ومثل ذلك الذي حدث، ومثل هذه الايات ايات اخرى. ادي معنى ايه وكذلك، واضح؟ كذلك الكاف للتشبيه، وذلك اسم إشارة للبعيد المفرد المذكر. فبالتالي مثل ذلك الأمر فعلنا ذلك، يعني دي عملنا دي زي دي. يعني وزي مثلا قوله تعالى وكذلك نبين الآيات، يعني يعني وكذلك التبيين السابق اللي بيناه في الآيات نبين كل الآيات كمثل هذا التبيين بمثل هذا الوضوح ومثل هذا البيان. الكلام واضح ولا ايه؟ جميل. وكذلك أعثرنا عليهم، أعثرنا عثر على الشيء وجده بعد صعوبة، كأنه بيدور عليه قعد فترة كتيرة يدور وفي الآخر ايه وصل إليه بصعوبة بالغة وبأعجوبة، فبالتالي يقول لك ايه عثرت عليه، عثر عليه. خدت بالك؟ طيب ايه الهدف من كده؟ قال ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. يعلموا دول مين؟ أنا عندي الكلام أمام، أنا أمامي دلوقتي كذا جهة صح؟ أمامي أهل الكهف ماشي، أمامي الملك ودولته واخد بالك، أمامي بنو إسرائيل كلهم تمام. ليعلموا دي ترجع لمين؟ هل ترجع لأهل الكهف الذين كانوا على التوحيد وآمنوا بالله عز وجل وتركوا أقوامهم تمام تركينهم عشان عارفين أن وعد الله حق ولا مش عارفين؟ بس ينتقل علمهم الغيبي إلى علم إيه؟ مشاهد. ولا ليعلموا اللي هم الملك ودولته أيامها أن وعد الله حق على أساس أن قضية البعث كانت بتمثل مشكلة كبيرة عندهم، فكأن ربنا وراكم الناس اللي هي ماتت وصحت وانتوا لسه عايشين، فيبقى تؤمنوا بالبعث من باب ايه؟ من باب اولى. ولا الكلام موجه لبني اسرائيل كلهم باعتبار ان دي كانت مشكلة عامة عند بني اسرائيل، مسألة اليوم الايمان باليوم الاخر والبعث وكده والجنة والنار. هل في تعارض؟ ما فيش تعارض، ممكن تبقى للكل. يبقى ليعلموا دي تشمل ايه؟ تشمل الكل، تشمل اهل الكهف، تشمل المملكة، تشمل بني إسرائيل جميعا، لأن القصة ده حصلت في بني إسرائيل زي ما احنا عارفين زي ما سبق تبيينه. طيب ليعلموا أن وعد الله حق. إيه وعد الله ده يا جماعة؟ ما المقصود بوعد الله عز وجل؟ طبعا كلمة وعد عامة مش كده؟ عامة، فبالتالي بيدخل فيها إيه؟ كل وعد وعد به الله عز وجل. يا ربنا وعد بالنصر للمسلمين، ربنا عز وجل وعد بنصرة المظلوم، ربنا عز وجل وعد بالجزاء الطيب للصالحين، ربنا عز وجل وعد بأن فيه يوم آخر، فيه يوم قيامة، فيه بعث، وعد وعد ربنا عز وجل كله، وعد الله كله حق. لكن الأول ما يقدم باعتبار السياق اللي هو أيه المقصود بوعد الله؟ البعث، البعث واخد بالك. في سورة يونس عليه السلام قوله تعالى إليه مرجعكم جميعا، إيه شفت إزاي؟ وعد الله حقا. يبقى كأن سورة يونس بتوضح لنا إن المقصود بوعد الله هنا إيه؟ البعث، إلى أنه قال إليه مرجعكم جميعا، يعني إليه مرجعكم جميعا البعث واخد بالك. ليعلموا أن وعد الله حق، حق لا باطل فيه، صدق لا كذب فيه، وكمان يعرفوا ايه؟ ان الساعة آتية لا ريب فيها. وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعة لا ريب فيها، يعني لا شك في يوم القيامة. واحنا ذكرنا قبل ذلك ان قصص الإماتة والإحياء في بني إسرائيل تكررت 5 مرات تقريبا، اللي هي 70 اللي كانوا مع موسى عليه السلام، اهل الكهف الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، عزير أو غيره على قولين، رجل قتل أحياه الله بسبب ضربه بالبقرة بقطعة من البقرة، قصة بقرة بني إسرائيل يعني. فده كان متكرر في بني إسرائيل عشان كانت عندهم مشكلة كبيرة، مشكلة الإيمان بالبعث والتصديق باليوم الآخر. وأن الساعة لا ريب فيها، بس إمتى؟ لا نعلمها. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما إيه؟ علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغضة. المعلومة اللي نستطيع نحن نعطيها لك الآن أو ممكنة بالنسبة لك، أنك من علامات الساعة يا محمد. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها، يعني أنت ظهورك يا محمد، بعثتك يا محمد بداية علامات الساعة الصغرى. يبقى علامات الساعة بدأت يا جماعة من أيام بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا نتعجب إذا سمعنا قوله وهو يقول إيه، بعثت أنا والساعة كإيه كهاتين، وجمع بين أصبعيه السبابة والتي إيه والتي تليها. خلاص كده. وأن الساعة لا ريب فيها، ومعروف أن الساعة من مفاتيح الغيب الخمسة التي لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي إيه مرسل. إن الله عنده علم الساعة، خدت بالك، وإنه إن الله عليم خبير. بدأها بالعلم بعد ما ذكر الخمسة وختمها بالعلم، إن الله عنده علم، ركز في دي، عنده علم مش عند حد تاني، علم إيه الساعة، وينزل الغيب، يعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس ماذا تموت. ختم إيه، إن الله عليم خبير. فمفاتيح الغيب الخمسة هذه لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي إيه مرسل، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في السماوات ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إذ يتنازعون بينهم أمرهم، إذ يتنازعون، واو الجماعة فاعل، منهم بينهم، الضمير ده يعود لمين؟ أمرهم، أمر مين؟ دي كلها ضمائر عاوزة إيه؟ عاوزة إجابة، صح؟ جميل جدا. إذ يتنازعون، مين اللي بيتنازعون؟ كله خدت بالك؟ طيب أمرهم، أمر أهل الكهف، ولا الأمر اللي هيعملوه بعد كده هيتصرف فيه إزاي؟ هل الأمر واحد ولا متعدد؟ طيب يعني أمر أهل الكهف خلاص انتهى، الناس إيه طلعوا وأدوا الرسالة بتاعتهم وماتوا، تاني خلاص ماتوا لآجالهم، خلاص كده. طيب يبقى الناس بنو إسرائيل أو الدولة المالكة في ذلك الوقت ها يتنازعون فيما بينهم، الناس بقى الإيه الحكام المستشارين أصحاب النفوذ أصحاب الرأس أصحاب المشورة، كل بيتنازع، يعني يتنازعون يتناقشون ويتجادلون هنعمل إيه. طيب يتنازعون أمرهم، لو قلنا أمر أهل الكهف يبقى هم دي تعود على أهل الكهف، يبقى يتنازعون أمر أهل الكهف، ولا بيتنازعوا في إيه؟ في الغرابة، التعجب، ازاي حصل ده، الكلام ده حقيقي ولا غير حقيقي، الكلام ده كأني أصيبه بالدهشة يعني. طيب ولا يتنازعون أمرهم، يعملوا ايه في الكهف ده بعد ما الناس ديت ماتت ورجعت له تاني، نعملوا ايه؟ خدت بالك بدأ الكلام والأفكار تيجي. ها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا، يبقى كأن ده اتفاق بينهم كلهم على مبدأ ايه اللي قالوه، ابنوا عليهم بنيانا، ابنوا عليهم بنيانا، يبقى زي ما كل ايه زي ما تقولوا ايه نصب تزكاك، حسب الايه حسب المقصود بالفاعل والمقصود بالمفعول والامر ايه هو، بناء على ده بتحدد الوجهة، واخد بالك، فكل حاجة لها ايه تفسير زي ما ذكرنا. فهنا قالوا ايه، يبقى كلهم اتفقوا على ان احنا لازم نعمل لهم ايه نصب تذكاري، نصب تذكاري ابنوا عليهم بنيانا، خدت بالك. ولو نرجع ورا شوية في اول القصة، ام حسبت ان اصحاب الكهف والايه والرقيم فكأن هم بنوا بنيانا على اهل الكهف دول، وجابوا لوح من الرصاص او لوح من الحجارة وكتبوا عليه قصة أهل الكهف، لأن الرقيم اللي هو المرقوم والمرقوم اللي هو المكتوب، وده الراجح إن الرقيم مش اسم الوادي ولا اسم الجبل ولا اسم الكلب ولا الكلام ده كله، الرقيم من اللغة العربية من المرقوم فعيل بمعنى المفعول، والذي وهو الذي كتب عليه في كتاب مرقوم، كتابه كتاب مرقوم. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين، كتاب إيه مرقوم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم. خدت بالك؟ طيب يبقى هم عاوزين يعملوا بنيان على أهل الكهف، وعاوزين يعملوا لوحة من الرصاص أو من الحجر يكتبوا عليها قصة أهل الكهف. طيب هنا طبعا كأن الحكام خدوا الفكرة وطوروها، ها؟ قالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. ربهم أعلم بهم دي من كلام مين؟ هل كلام الناس اللي خدوا القرار ببناء البنيان عليهم، ولا ده تعليق من ربنا؟ يعني هل هم قالوا ابنوا عليهم بنيانا وبعد كده ربنا بيعرفنا بيقول ربهم أعلم بهم؟ يعني هل عملوا ولا ما عملوش؟ لأن احنا ما اكتشفناش لحد الآن البنيان ده ولا نعرف عنه حاجة وما شفناش الرقيم. يا جماعة يا جماعة ما ينفعش كده، والله والله ما ينفع كده. لا يا شيخ، هنا يا شيخ ما تضللنيش الله يكرمك. يا شيخ الحريم اللي بتتكلم، الله خلي بالكوا دي تسجيلات والله بتنزل على الموقع. احب اشكلكوا وحش، يعني الكلام اللي انا بقوله ده بينزل على الموقع، يبقى شكلكوا ايه؟ طيب يعني الله كل مره كده، كل محاضره كده يا جماعه، ما ينفعش والله. ربهم اعلم بهم ديت ربهم أعلم بهم ممكن تبقى تعليق من ربنا، لأن احنا ما شفناش البنيان ده ولا شفنا الرقيم ولا أي شيء، خدت بالك؟ ولا ده تتمة لكلام الناس اللي اتفقوا على أنهم يبنوا بنيان، ولا يا عم يعمل عليهم بنيان، واخد بالك؟ واكتب قصتهم ربهم أعلم بهم بقى اللي ايه اللي جرى لهم واللي حصل لهم، واحنا ما نعرفوش حاجة. ما فيش طبعا تعارض بين ده وده. هنا أصحاب القرار تدخلوا، الحكام تدخلوا، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. طبعا المتبادر الذين غلبوا على أمرهم اللي هم ليه؟ الحكام اللي هم متغلبون، اللي هم أصحاب القرار والتنفيذ. يعني أنت مثلا في أي دولة بيبقى القرار قرار الحكام، خدت بالك؟ وبالذات والحكومة بتقوم إيه على تنفيذ الأمر. حد مثلا اعترض أو حد له وجهة نظر تانية، كلامه ما بيتخدش به، وبالتالي الحكومة بتمشي كلامها وبتنفذ، بتاخد القرار وبتنفذ. فبالتالي هم عملوا كده، الحكام خدوا قرار ان احنا هنعمل مسجد وهنسميه مسجد الرقيم، هنسميه مسجد اهل الكهف، خدت بالك؟ قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم ايه؟ مسجدا. طيب في تفسير ثاني للذين غلبوا على امرهم اللي هم ايه؟ العوام. العوام لا غلبوا يا شيخ، غلبوا غلبوا على أمرهم، يعني غلب عليهم الجهل بدين الله عز وجل، وغلب عليهم العفوية، وبالتالي هم اللي رتبوا مع بعض وعملوا مسجد عند الكهف بتاع أصحاب الكهف. زي ما بيحصل مثلا عندنا، عايزين نعملوا جامع يا جماعة، طب وقف بالصندوق على السك، واخد بالك؟ مين اللي قائم على المسجد عشان يبنيه؟ غالبا بيبقوا مجموعة من العوام. العوام يعني ما عندهمش علم بالدين، يقوموا يفننوا بقى، يقول لك عايزين نعملهم مأذنة، عايزين نعملوا زخارف، نكتبوا أسماء الله الحسنى، نعملوا طب فرعوني. لا ده انا هنقول لكم على فكرة بقى، بخطط الشمال حد نلمه على انه جامع ونجي عاملين مضيافة تحت، وبعد كده نجي لمين تاني على ان الجامع فوق، واخد بالك؟ ويخبطوا طبعا ويخلفوا شرعا، واللي بياخد فلوس واللي بيعمل واللي بيخلي معجنه معجنه، مش فاهمين. عوام شغالين جهله بالدين، بيلموا فلوس ويصرفوها بمزاجهم، يجيبوا اكل يجيبوا شرب يجيبوا مش عارف ايه، مش حاطين ان دي وكاله ودي خيانه للامانه، وان مش في دماغهم اي حاجه، وناس بتعمل خير وتتوكل على الله وخلاص. تطلع بقى تلاقي الجامعه طبعا بالصوره اللي هم عملوها، صوره مشوهه جدا، كله مركزين على الزخارف، كله مركزين على اسماء الله الحسنى، كله مركزين على مصليات من اللي هي كل واحد مصليه لوحده، مصليه لكل مواطن، واخد بالك؟ مركزين على الزخارف، الاشكال، الالوان، الاعمده، الفرشه، النجف، كل المدنة اللي بتاخد جد الجامع مرتين ثلاثه. هو العوام كده، هم العوام كده، خدت بالك؟ وغالبا الحكام يتساوون معهم في الايه؟ في الجهل بهذا الامر ايضا، وبالتالي برضو ايه عملوها الحكام، عملوها العوام، بتجد النتيجه قريبة يعني مش بعيدة خلاص يعني. إنما الأصل إن الحاجات دي مين يقوم عليها؟ أهل العلم اللي حيشوفوا الشرع بيقول إيه في بناء المساجد، واخد بالك، وإزاي هل يجوز بناء المساجد على القبور ولا لأ، ولا لا يجوز، ولا نعمله إيه ولا نخلوا إيه. طيب هم كده يا جماعة عملوا إيه؟ عملوا حاجتين، بنوا عليهم بنيانا، خدت بالك، أو خدوا قرار، خلينا نقول خدوا قرار بإقامة بنيان عند الكهف بتاعهم، وخدوا قرار إن البنيان ده يبقى إيه؟ يبقى مسجد. هنا يا جماعة هل هذا يعد دليلا لمن يبنون المساجد على القبور؟ مسألة في غاية الأهمية، مسألة اعتقادية هي. هل هذه الآية إن ربنا عز وجل ذكر إن قال الذين غلبوا على أمرهم إن اتخذنا عليه مسجدا، وبالتالي ربنا سكت مع اللقش، سكوت ربنا دهوت وعدم تعليقه على الكلام، هل هذا يدل على الإباحة أم لا يدل على الإباحة؟ الأصل يا جماعة إن لو ربنا ذكر لنا شيء من الشرع من الأمم السابقة، خدت بالك، بنخش في مسألة أصولية، وحتى أنتوا كان عندكم مادة أصول الآن مش كده؟ إيه المسألة الأصولية؟ هل شرع من قبلنا شرع لنا أم لا؟ فطبعا في علماء قالوا شرع من قبلنا هو شرع لنا ما لم يرد إيه؟ ناسخ. واستدلوا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام كان يحب موافقة إيه؟ موافقة أهل الكتاب فيما لم يوحى إليه إيه؟ فيه، خدت بالك، وبهداه مقتده، وآيات عامة وأحاديث عامة بتدعو إن إحنا نعمل بالشرع القديم بتاع الأمم السابقة، ها، ما لم يأتي النسخ لنا. تمام. القول الثاني بيقول لك لا، شرع من قبلنا ليس شرع لنا، ليس شرعا لنا، شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، خدت بالك. طيب اللي قالوا شرع من قبلنا ليس شرعا لنا ريحونا وريحوا نفسهم، يبقى اللي قالوا شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ايه؟ ما لم يرد ناس. على القول الاول اللي هو شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، يبقى يروحوا يبنوا مسجد على القبر، يروحوا يعملوا اللي يعملوه، ها، يبقى ايه؟ احنا ملناش دعوه، احنا عندنا الايات والاحاديث كثيره جدا بتنهى عن ايه؟ عن بناء المساجد على القبور، او بناء او ادخال القبر في المسجد، نصوص كثيره جدا. انا يعني اذكر كتاب الشيخ الالباني رحمه الله تعالى اسمه ايه؟ تحذير الساجد من اتخاذ الايه؟ القبور مساجد. خدت بالك، ذكر فيها الأدلة من القرآن والأدلة من السنة، وذكر فيها أقوال أهل العلم وفتاوى المذاهب، وذكر فيها شبهات والرد عليها. كتاب ممتاز جدا رغم أنه صغير الحجم، ياريت كلنا نقرأ الكتاب ده في غاية الأهمية، بالذات في هذه الأيام التي يعني يضغط علينا بقوة بشرعنة الصلاة في المساجد اللي فيها القبور. حتى البعض تبجحا شديدا وقال ان الصلاة في المسجد اللي فيه قبر افضل من الصلاة اللي مسجد فيه مفهوش قبر، بل الصلاة في المسجد فيه قبر مستحبة. طبعا في ظل جهل الناس بعقيدتهم وبدينهم، البعض بيفتن بمثل هذه الفتاوى الباطلة التي تضاد كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا خلينا مع الجماعة اللي بيقولوا شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ. السؤال يا جماعة، هل بناء المساجد على القبور من شرع من قبلنا ولا لا؟ خدت بالك، وما الدليل على ذلك؟ سؤال تاني، الآية دلوقتي ذكرت، ركزوا معانا، الآية ذكرت ايه؟ ان هم قالوا لنتخذن عليهم ايه؟ مسجدا. جميل. طيب لنتخذن عليهم مسجدا دي، هل هم قالوا كده بناء على الشرع والدين اللي كان في زمانهم في زمان نبيهم، وان ربنا اوحى اليه بإباحة بناء المساجد على القبور، ولا الكلام ده هم جابوه من نفسهم وبالتالي ليس شرع من قبلنا؟ اختراعات منهم. ما الدليل على ذلك؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحهم ايه؟ مساجد. لو كان لو كان يجوز لهم في زمانهم او في شرعهم بناء المساجد على القبور، فلماذا لعنهم الله على شيء أباحه لهم؟ بل مستحب، ده عبادة. مسألة بناء مسجد دي عبادة، تبني مسجد عشان تصلي فيه للعبادة، فازاي يأمرهم به أو يبيحه لهم على الأقل وبعدين يلعنهم عليه؟ فقول الله صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى يعني في زمانهم، ها الوعد. طب ايه سبب اللعنة؟ اتخذوا قبور انبيائهم ايه وصالحيهم ايه مساجد. والنبي صلى الله عليه وسلم اكد وقال الا لا تتخذوا قبري مسجدا ولا تجعلوه عيدا فاني انهاكم عن ذلك. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها يحذر ما فعلوا او يحذر ما صنعوا. يعني يحذر؟ يحذر مما ايه؟ مما صنعوا. لا يحذر النبي صلى الله عليه وسلم يحذر، واخد بالك، يحذر الأمة مما صنع بنو أمية، مما صنع بنو أمية. لأن بنو أمية السيدة عائشة يا جماعة عاشت لسنة 58، يعني ماتت سنة 58 هجرية بعد ما تم إدخال حجرتها اللي فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في المسجد. الخلفاء الراشدون كانوا لما يعملوا توسيعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، عشان بس نقول لك ده مسجد النبي في قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، نقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم لما مات دفن فين؟ في حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها. داخل المسجد ولا خارج المسجد؟ خلينا نتفق على هذا الأصل. طيب، مات أبو بكر ومات عمر ومات عثمان ومات علي، كل دول ايه؟ والقبر خارج المسجد، صح كده؟ طيب، ومات معاوية، مات معاوية اللي هو تنازله الحسن عن خلافة، كل ده والقبر ايه؟ خارج المسجد. طيب، للخليفة العاشر اللي هو مروان بن الحكم او عبد الملك بن مروان على ما اذكر، واحد فيهم او الوليد بن عبد الملك، المهم بنو أمية هم اللي عملوا ايه؟ كان كل اللي يعمل توسيع على المسجد كان يعمل من ايه؟ من الثلاث جهات، ويسيب الجهة اللي فيها الايه؟ اللي فيها الحجرة النبوية، حجرة ايه؟ السيدة عائشة اللي فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر، حتى لا ايه؟ حتى لا يدخل القبر في الايه؟ في المسجد. لقيت لما جه عهد الوليد بن عبد الملك او واحد منهم على ما اذكر، وامر عامله، كان ايامها عمر بن عبد العزيز لسه على المدينة، انه يعمل توسيعة الجهة الغربية، وبالتالي للاسف ادخلت حجرة السيدة عائشة في المسجد، وبالتالي للأسف أدخل القبر في الايه؟ في المسجد. طيب، الكلام ده يا جماعة هل يجوز أن يكون دليلا شرعيا على مشروعية اتخاذ القبور مساجد؟ ولذلك دي كان قرار أضر الأمة كلها عبر قرونها المتتالية، واخد بالك؟ فالسيدة عائشة لما شافت كده قالت يحذر ما صنع. ما هو البعض كان، ببعض المؤرخين كان يقول ان كان الخليفه الاموي هدفه انه يخرج زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من ايه؟ من حجرهن. هيطلعهم ازاي؟ يقوم يدخل الحجر في المسجد، هيطلعوا غصب عنه، خدت بالك؟ فطبعا الله اعلم بصحه الكلام، لكن على كل هو ده اللي حصل وهو ده الواقع الموجود. طبعا المملكه العربيه السعوديه من ايام الملك عبد العزيز رحمه الله، لما طبعا ما عرفوش يرجعوا الامر الى اصله، ما عرفوش يرجعوا، بس لما بيجوا يعملوا توسعه ما بيعملوش من جهة الايه؟ من جهة القبر، من جهة الغرب، ما بيعملوش. تلاقي حتى يعمل لك مستطيل كده وبعد كده وسعايا، مستطيل اللي هو على جبال المساحة المحاذية للحجرة، وبعد كده لما يعدوها يفدوها يبدأ يوسع بقى براحته خالص، واخد بالك؟ المحراب الذي كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا هو المحراب، لأن طبعا المحراب كان عند حجرة عائشة، وبعدين لما وسعوا للأمام للجهة القبلة المحراب انتقل. فالإمام النهاردة اللي بيصلي في المحراب الأمامي جدا ده ليس هذا هو محراب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من ايه؟ من رياض الجنة. بين بيته اللي هو حجرة عائشة رضي الله عنها ومنبره صلى الله عليه وسلم روضة من رياض الجنة، ولذلك حتى تجدها مميزة بفراش أخضر يميزها عن بقية ايه؟ عن بقية المسجد، وعليها أسوار وعليها حواجز وكده يعني. المقصود ان وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يحذر منه، قال كده هو ألا لا تتخذوا قبري مسجدا ولا تجعلوه عيدا فإني أنهاكم عن ذلك. حبيبته تؤكد وتقول يحذر ما صنعوا. طيب، لما نجد كلام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوضوح وهذه الصراحة، ونجد أن الخلفاء الراشدين لم يفعلوا ذلك، ويجي خليفة مثلا من النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه ملكا عضوضا، مش النبي صلى الله عليه وسلم قال كده؟ قال تكون فيكم النبوة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون فيكم الخلافة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم يكون ملكا إيه؟ عضودا أو عضا. خدت بالك النبوة رفعت إمتى؟ سنة 11 للهجرة بموت النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الخلافة الرشيدة رفعت إمتى؟ سنة 40 في عام الجماعة بتنازل الحسن ابن علي رضي الله عنه عن الخلافة لمعاوية. بعد كده بدأ الملك العاض اللي هو كان من جملته دولة بني أمية، هم أصحاب الملك الظالم ده، هم اللي إيه؟ هم اللي عملوا الحكاية دي اللي لازال المسلمون يفتنون بسببها إلى يومنا هذا، وهي إدخال قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. تمام كده؟ عشان بس ناخد بالنا الموضوع جه إزاي. يعني القبر لم يكن بتكليف من النبي صلى الله عليه وسلم إنه يدخل المسجد، لم يأمر به، لم يفعله، لم يفعله أصحابه، رضي فيش واحد من الصحابة راضي، كلهم ما حدش فيهم راضي عن الكلام ده ولا حد من التابعين، ولكن هو قرار ظالم من ملك ظالم ترتب عليه هذه الفتن اللي احنا بنشوفها النهاردة مع الجماعة اللي بيحتجم بجواز بناء المساجد على الايه على القبور. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم ايه مسجدا. طيب ثم يقول الله عز وجل سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. هنا الكلام لا زال موصولا عن مين؟ صح كده، عن أهل الكهف. طيب ربنا عز وجل قل سيقولون، سيقولون السين دي تدل على إيه؟ على الاستقبال. يعني الفعل المضارع يا جماعة بيدل على الحضور والاستقبال الاثنين مع بعض. لما تدخل عليه السين تدل على الاستقبال القريب، ولما تدخل عليه سوف تدل على الاستقبال البعيد، مع اختلاف في هذا البعد اللي هو يعني بعيد شديد البعد أو متوسط البعد. المقصود ان السين وسوف بيحولوا الفعل المضارع من كونه للحضور والاستقبال إلى إيه؟ إلى الاستقبال، أيا كان قريبا أو إيه أو بعيدا. واضح؟ فربنا عز وجل قل سيقولون، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم. سيقولون ليه؟ مين اللي هيقولوا دول؟ ها هو أهل مكة ما يعرفوش عنها حاجة. أنت عارف أن الصورة دي صورة إيه يا جماعة؟ مكية. ماشي؟ فربنا بكلم أهل مكة اللي ما يعرفوش القصة أصلا. ماشي؟ طيب مين اللي يعرف القصة؟ بنو إسرائيل اليهود، واخد بالك؟ فبالتالي هم نفسهم نتيجة لتحريف الكتب ونتيجة لفساد اليهود أفسد طائفة على وجه الأرض اليهود، خدت بالك؟ وقتلهم الأنبياء فبالتالي أصبحت المعلومات غير صحيحة، غير صحيحة. هم نفسهم اختلفوا إلى طوائف، فربنا بقى بي بي بي بي بيذكر لنا الأقوال بتاعتهم ويقارن بينها ويرجح، وزي ما هنشوف. سيقولون اللي هم اليهود إن أهل الكهف كانوا ثلاثة ورابعهم إيه؟ كلبهم. طيب أدي قول إنه كانوا ثلاثة والرابع بتاعهم الكلب. طيب قول ثاني عندهم ويقولون إيه؟ خمسة سادسهم إيه؟ كلبهم. ده قول ثاني. التعقيب من ربنا على القولين دول بإيه؟ رجما بالغيب. كلمة رجما بالغيب يعني إيه رجما بالغيب؟ يعني يتكلمون بما لا يعلمون، يهرف بما لا يعرف، يتكلم بجهل. يبقى كلمة رجما بالغيب كده إيه؟ أبطلت القولين السابقين، أبطلت القول الأول اللي هو ثلاثة رابعهم كلبهم، أبطلت القول الثاني اللي هو خمسة سادسهم كلبهم، قالت عليهم الاثنين رجما إيه؟ بالغيب. يبقى القول الإيه؟ الثالث، ويقولون سبعة وثامنهم إيه؟ كلبهم. خدت بالك؟ هل الآية أبطلت القول ده؟ لا، ما أبطلتش. قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا إلى آخره. فواضح كده حتى لو القرآن ما صرحش بترجيح هذا القول، إلا إن كون القرآن أبطل القولين السابقين هذا في حد ذاته كاف لترجيح القول الايه الثالث. ليه بنقول الكلام ده؟ لان في علماء بيعتبروا ان سكوت القرآن عن ترجيح القول الثالث ده ليس ترجيحا له، وبيستدلوا على ذلك بقوله تعالى ايه قل رب يعلم ايه بعدتهم، بس برضو التانين بردوا عليهم بقوله تعالى ما يعلمهم الا ايه الا قليل، يعني في ناس عارفاهم، قليل من الناس يعرف عدد اهل الكهف. خدت بالك؟ ابن عباس رضي الله عنهما قال وانا من هذا الايه القليل، هم سبعة وثامنهم ايه ومن سبعة وثامنهم كلبهم. خدت بالك؟ يبقى انت ربنا بيعلمنا كيف نناقش الاقوال، اذا كان في اختلافات واقوال مختلفة ازاي نعرض القول، وازاي نعرض القول المخالف، وازاي نحكم على الاقوال، وازاي نرجح، وايه الادلة بتاعتها، كل ده ربنا بيعلمه لنا في هذه الايات الكريمة. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. الواو دي البعض قال هذه واو ايه؟ واو الثمانية. ايه حكاية واو الثمانية ديات؟ قالوا ان منتهى الاعداد عند العرب في الاحاد ينتهي بايه؟ رقم سبعة. احنا عندنا منتهي برقم عشرة، عشان عندنا احاد عشرات مئات الوف. طيب احنا عندنا الاحاد بتنتهي بعشرة، العشرات تنتهي بمية، المئات بتنتهي بألف، الالوفات بتنتهي بعشر تلاف، مش كده؟ طيب هم لا، العرب ما كانش كده، العرب عندهم كان نهاية العدد الاحادي سبعة، نهاية العشرات سبعون، نهاية المئات سبعمائة. واخد بالك؟ فبالتالي كان دي نهاية العدد عند العرب. فهنا قالوا إذا زاد العدد على سبعة عند العرب كانوا يزيدون واوا يسمونها واو ايه الثمانية. يعني مثلا يقول لك ايه جاء زيد وعمر ومحمد، جاء زيد عمر محمد علي أحمد خالد إسماعيل وإبراهيم وإسحاق ويعقوب، كل من اللي يجي بعد السبعة كلهم يخشوا بإيه بواو، لكن السبعة اللي وراء بعض من غير إيه من غير واو. إذا خلصوا السبعة يبقى اللي هيجي بعد السبعة كله لازم ياخد الإيه الواو، بيسموها واو الإيه الثمانية. إيه دليلكم يا جماعة؟ إيه دليلكم؟ قالوا في أدلة من القرآن على كده. زي إيه؟ قالوا زي سورة الزمر، ربنا لما تكلم عن أهل النار، النار لها كم باب؟ سبعة. قال وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، ما فيش إيه؟ طيب ولما تكلم عن الجنة أبواب الجنة كم؟ ثمانية، ربنا قال حتى إذا جاءوها إيه؟ وفتحت. فقالوا ان الواو دي عشان ابواب الجنة ثمانية، فبالتالي جاءت هذه الواو اللي بيسموها واو الثمانية. طبعا التانيين ردوا عليهم قالوا لهم لا، الكلام ده مش صح، طبعا مش شرط ان دي تكون واو الثمانية، لا دي الواو دي لها معنى بلاغي، دي لها معنى بلاغي. ايه المعنى البلاغي بتاعها؟ قالوا بيصور الفرحة والسرور اللي فيها الجنة بدخول المؤمنين فيها، وعدم وجود الماء عدم وجود الواو في الكلام عن أهل النار بيصور الغضب اللي فيه النار اللي مستنياهم، يعني حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها ما استنوش، ما خدوش فرصة، دخلوا على طول، ادخلوا جهنم داخلين خلاص. إنما التانية بقى إيه؟ حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها والدنيا استقبلتهم كده والفرحة والسرور في الجنة بيهم، فقالوا الواو دي لها معنى بلاغي يدل على الإيه؟ على الفرح، ما هيش واو الإيه؟ ما هي شواو الثمانية. خلاص كده؟ طيب ايه دليلكم تاني يا جماعة؟ إيه؟ قالوا في سورة التحريم عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، عد مسلمات مؤمنات تائبات عابدات سائحات ثيبات، مسلمات مؤمنات قانتات عابدات سائحات ثيبات، كده سبعة، وأبكار رقمه عسى ربه أن يبدله أزواجا خيرا ممكن، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات هذه السبعة وثيبات وأبكار. ثيبات سبعة السبعة انت هتلخبطونا ليه؟ عسى ربه ان طلقكن يبدلوا ازواجا خيرا مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات كده سبعة اخر كلام وأبكار. فقالوا كده الواو دي دخلت على الايه على رقم 8 تبقى دي واو ايه واو الثمانين. استدلوا كمان بايه بآية سورة التوبة الله عز وجل يقول التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر دي رقم 8. ردوا عليهم الأولانيين قال لهم لا مش شرط ان يجي هو الثمانية معروف يا جماعة في القرآن كله لما بيذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عادة بيبقى النهي عن المنكر معطوف بالإيه بالواو. خدت بالك كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. خدت بالك فهنا قال إيه قال إن هنا النهي عن المنكر بيسبق بالواو على مدار القرآن كله. طيب استدلوا كمان بإيه بآية سورة الأحزاب إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الآية دي طبعا يعني ما فيهاش إشكال لأن كلها معطوفة بالإيه معطوفة بالواو. طيب الجماعة اللي بيقولوا لا ده مش واو ثمانية اللي بيقولوا ما هيش واو ثمانية استدلوا أيضا على كلامهم بدليل اللي هو إيه بقى يعني عاوز يجيب لك عدد أكتر من ثمانية وما فيهوش إيه إيه بقى الآية دي يا جماعة هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. كم خدت بالك ما قالش والمتكبر ما قالش والمتكبر. انا بعرض الكلام ده ليه عشان موضوع هو الثمانية ده في اشكال قديم بين العرب يعني في اشكال قديم بين العرب هل في حاجة اسمها واو ثمانية ولا ما فيش. فاللي بيستدل بشيء غير صريح زي ما سمعنا كده وفي رد على معظمه واللي بيستدل على ان مفيش طبعا كلامه قوي هو جاب لنا اكتر من ثمانية اكتر من سبعة جاب ثمانية هو بدون ايه بدون ختام الثمانية بالايه بالواو خلاص. طيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي اعلم بعدتهم. ربي اعلم بعدتهم دي بتديني فوائد. أول فايدة ترجيح أو إشارة خلينا نحترم رأي المخالف نقول إشارة إلى صحة هذا الأخير إلى صحة هذا الأخير اللي هو سبعة وثمانهم إيه كلبهم. وبتدينا فايدة أهم اللي هي إيه ما تشغلوش بالكم بالحاجات الجانبية يعني عددهم كام كلبهم شكله إيه أسماءهم إيه كان عندهم كم سنة ما يخليك في الدرس المستفاد من القصة خد العبرة من القصة. خدت بالك الآية بتقول ايه قل ربي اعلموا ايه بعدتهم. فاللي بيقول ان دي اشارة يقول لك ربي اعلموا بعدتهم هو اللي ذكر لان هم سبعة وثمنهم كلبهم. واللي بيقول لك لا ربي اعلموا بعدتهم انتم ايه خليهم يقولوا مدام رد على القولين الاولانيين ومردش على الثالث يبقى برضه الثالث ما لهوش دليل وبالتالي خلاص ايه ما تشغلوش بالكم بالايه بكلامهم ما تشغلوش بالكم بكلامهم والعدد بتاعهم مش هيبقى له درس مستفاد عندكم. انتوا هتستفيدوا ايه عرفتوا انهم سبعة ولا خمسة ولا ثلاثة ايه الدرس اللي هتستفيدوه من العدد مش هتستفيدوا حاجة هم في الاول والاخر عدد قليل حتى لو كانوا سبعين في مملكة في دولة كاملة عدد قليل فالعدد مش هيمثل لكم ايه فإذا وحب مجال نقاش وحوار غير مجدي وممكن يؤدي الى مفاسد. نتعاركم نقوم نمسكوا في بعض بعد ما ايه ما نتناقشوا وما نوصلوش لحل. خدت بالك؟ ولذلك ربنا يقول ايه بيعلمنا برضك كيفيه الحوار، فلا تماري فيهم الا مراء ايه ظاهرا. يعني اللي هيتكلم يتكلم بكلام ظاهر. ايه الكلام الظاهر اللي عليه دليل؟ ما ينفعش حد يجادل في مسألة بدون ايه بدون دليل. يبقى ده المراء الظاهر، المراء اللي هو الجدال، ويبقى على سبيل المناقشة العلمية، ليس من الجدال من اجل ايه الجدال، لان في نهي عن الجدال. لو سلمناها عن المراء قال انا زعيم بيت، ازعيم بيت في ايه في ربض الجنة لمن ايه ترك المراء ولو كان محقا. يعني انت عندك حق وتمام، بس لقيت هتخش في الجدال والجدال ده عقيم مش هيدي ثمرة، يبقى خلاص سيبه ايه يقول اللي يقوله وما تجادلش معاه. انما لو الجدال مثمر لا، ولا تجادلوا اهل الكتاب الا ايه بالتي احسن، وجادلهم امره وجادلهم بالتي احسن. فانت الاول شوف نتيجة الجدال هتكون ايه. نتيجة الجدال الناس هتتكلم بأدلة، وهنحط ايدينا في ايدين بعض ونتناقش ونوصلوا للحق ونقتنعوا بيه احنا الاثنين، يبقى توكل على الله. انت هتتكلم بعلم وهيتكلم بعلم، انت هتتكلم بأدلة هو هيتكلم بأدلة، في الاول وفي الاخر هنجتمع على الحق. او حتى لو ما اتفقناش وكل واحد ايه تمسك برأيه، في النهاية الجدال جدال مثمر، جدال علمي منهجي منضبط، اللي هو بيسموه علم الايه علم المناظرة، علم المناظرة. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول ما ناظرت أحدا إلا تمنيت أن يجري الله الحق على إيه على لسانه مش على لساني أنا. ما ناظرت أحدا إلا دعوت الله أن يجري الحق على إيه على لسانه. يبقى أنت لما بتجادل حتى وتناظر إيه يبقى هدفك إيه إنك تنتصر لنفسك؟ لا، هدفك إنك أنت تصل لإيه للحق. والآفة المنتشرة بين الناس ان الواحد بيتبنى رأي ويبدأ يحشد الأدلة عليه، وهذا كلام باطل. لا، انت المنهج العلمي الصحيح انك تستعرض الأدلة كلها بتاعت الأقوال كلها وتفردها وتبدأ بقى تناقشها وتفندها، وفي الآخر توصل للراجح والمرجوح او او او او كده يعني، واخد بالك؟ لكن تاخد انت رأي وتتبناه وتقعد بقى تتكلف وتطوع الآيات والأحاديث لرأيك ومذهبك، زي المعتزلة ما عملوا بينكروا رؤية الله. يعني بيقول لك المؤمنين مش هيشوفوا ربنا. طب ده القرآن واضح والسنة واضح، يجوا يأولوا تأويلات غريبة جدا جدا جدا بحيث ان هم يثبتوا كلامهم، وكلامهم طبعا كلام باطل. تمام؟ فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، وإيه كمان؟ ولا تستفت فيهم منهم أحدا. لا تستفتي فيهم، يعني في شأن أهل الكهف، منهم من مين؟ من بني إسرائيل. انت استفتى أهل الكهف زاد ماتوا، خدت بالك؟ ولا تستفتي فيهم منهم ايه احد. يبقى ده خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم اساسا، ان هو ما ياخدش من بني اسرائيل. انت شفت هو الاقوال هي مختلفه عندهم بغض النظر عن راجح ايه، بس انت كده مش هتوصل لحاجه معاهم، خدت بالك؟ وبالتالي خد كلامك من ربنا سبحانه وتعالى. خلاص حاضر يا باشا، حاضر يا باشا، ماشي. ولا تستفت فيهم منهم ايه احدا. ثم قل الله عز وجل ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله، واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا. يبقى ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. سبق ان احنا لما اتكلمنا عن سبب نزول السورة، وكمان لما اتكلمنا عن اول قصة اهل الكهف، ذكرنا ان التلات اسئلة، وكان من ضمن التلات اسئلة اللي اليهود بعثوا بها مع المشركين الى النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي ايه فتية في الظهر ماذا امرهم، مش كده؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اجيبكم ايه غدا، ولم يستثني، عشان بعض بيقرأها غلط يقول لك ولم يستثني، ده غلط. لم يستثني من الاستثناء، الاستثناء اللي هو ايه قولك ان شاء الله، خدت بالك؟ يبقى كل حاجة تقول إن شاء الله إما تعليقا أو تحقيقا، خدت بالك؟ أو على الأقل تبركا حتى، يعني إيه يعني إن شاء الله، خدت بالك؟ ولا تقولن لشيء إني فعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، خدت بالك؟ واذكر ربك إذا نسيت، يعني واذكر ربك نسيت، أنت نسيت تقول إن شاء الله، يبقى إيه منين ما تفتكر قول، منين ما تفتكر قول إن شاء الله. خدت بالك؟ عبد الله بن عباس قال ولو بعد سنة ولو بعد سنين، تقول إن شاء الله. خدت بالك؟ طيب، دي عاملة زي قصة نبي الله سليمان عليه السلام لما قال لأطوفن الليلة بمئة امرأة ها كلهن تلد فارسا يجاهد في سبيل الله. في رواية قال له الملك قل إن شاء الله فلم يقولها أو نسي أن يقول إن شاء الله، فلم تلد منهن إلا واحدة، ولدت إيه؟ شق رجل. شق رجل ده إما إنها ولدت بنت على أساس الإيه؟ المرأة نصف الإيه؟ نصف الرجل، خدت بالك؟ أو شق رجل جسد كده اللي هو كان على كرسي، ألقينا على كرسيه جسدا اللي هو المولود ده، الله أعلم. لكن على كل، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لو قال إن شاء الله لكانوا جميعا فرسانا يجاهدون في سبيل الله. فدي درس لنا أن احنا أي حاجة يا جماعة نقول إن شاء الله، لأن وما تشاءون إلا إيه؟ إلا أن يشاء الله. طب اليمين، اليمين أنا دلوقتي والله العظيم ما أنا جاي للمحاضرة دي، خدت بالك؟ ده اسمه يمين إيه؟ يمين منعقدة، مش كده؟ إن شاء الله أنا عملت كده؟ استثنيت، يبقى عليا كفارة يمين لو حنست في يميني؟ لا معليش. طيب أنا حلفت لكم امبارح أو النهاردة الصبح، قلت لكم والله ما أنا جاي للمحاضرة دي، وجد الوقت إيه؟ قالوا لي تعالى وقول المحاضرة، قلت إن شاء الله، كده في انقطاع، في فاصل. السنة أن أنا نقول إن شاء الله، لكن لا ترفع عني إيه؟ كفارة اليمين، لا ترفع عني كفارة إيه؟ اليمين، تمام؟ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. واذكر ربك إذا نسيت، يعني إيه؟ منين ما تفتكر إنك ما قلتش إن شاء الله أقول. والآية عامة، واذكر ربك إذا نسيت، دايما تبقى لسانك إيه؟ لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم كده، قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فقل لي قولا يجمع لي ذلك كله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك إيه؟ رطبا بذكر الله. خدت بالك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره مثل الحي والإيه؟ والميت. ومدح المؤمنين والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. أنا فاضل لي خمس دقائق ماشي إن شاء الله، خمس دقائق ونخلص لوحدي، أنا منخلص لوحدي بنبطل لوحدي، تمام ماشي يا جماعة إن شاء الله إن شاء الله خلاص. واذكر ربك إذا نسيت، يبقى دايما ذكر الله كده على لسانك على طول. وانت عارفين قصة الإمام أحمد الله يرحمه، كان دايما الشيخ حسن يحكي لنا اللي هو إيه الفران اللي لقى الإمام أحمد راح له لحد عنده عشان الشيخ محمد ما يزعلش مننا، تمام. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا إيه رشدا، يعني اطلب من ربنا أن يهديك لأفضل من هذا رشدا. ثم يقول الله عز وجل ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. سبق ان احنا اتكلمنا في النقطة دي وذكرنا ان الصحيح ان هم 300 سنة و9 بالحساب القمري، لان ده الحساب المعتبر عند الله عز وجل. الامام ابن كثير رحمه الله تعالى وغيره من اهل العلم فرقوا، قالوا 300 سنين بالايه التقويم الميلادي الشمسي، و 300 سنين و9 بالتقويم القمري. ودي بالحسابات ممكن تيجي، ولكن ليس هناك دليل في الآية، أو من قال هذا القول لا يستطيع أن يقسم بالله أن هذا هو إيه؟ أن هذا هو مراد الله تبارك وتعالى. قل الله أعلم بما لبث، برضك ما تشغلش نفسك. هو ما أنتوا تلاحظوا دي يا جماعة من أول القصة كده، يعني ربهم أعلم بهم، ربكم أعلم بما لبثتم، صح كده؟ بتاعت إيه؟ قل الله أعلم بما لبثوا، لا العدد، العدد قل الله أعلم إيه بعدتهم. دايما دايما تلاقي إيه؟ تلاقي الله أعلم الله أعلم الله أعلم. ليه؟ طب ما ربنا اللي بيخبرنا بقصته يا جماعة، ما قالناش ليه؟ وربنا ما قالناش ليه عدتهم كام؟ ما قالناش ليه لبسوا يعني بالتحديد هل كده؟ ما قالناش. يجي الله أعلم بكذا الله أعلم بكذا الله أعلم بكذا، ليه يا جماعة؟ لان حاجه ما منهاش فايده لنا، حاجه ما منهاش فايده لنا. خدت بالك؟ ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله اعلم بما لبثوا. هل قل الله اعلم بما لبثوا ان ده قول من ضمن الاقوال وهو غير صحيح وما تسالوش وربنا اعلم بما لبثوا؟ الظاهر والله اعلم ان قوله تعالى والله اعلم بما لبثوا كانه بيدينا رساله ان كل اللي قالوه بنو اسرائيل ده غلط وكتبهم محرفه، وبالتالي الله اعلم بما لبثوا. وها هو الله عز وجل يخبرك في كتابه الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، يخبرك بانهم لبثوا ايه 300 سنين وزادوا ايه 9. قل الله اعلم بما لبثوا له غيب السماوات والارض. دي بقى خلصت كل الموضوع. يعني ايه له؟ يعني علم غيب السماوات والارض عند الله. انتوا كل اللي انتوا بتتكلموا فيه كلها اقوال معكوش فيها ادله، سواء في عددهم سواء في المده سواء في اسمائهم سواء حتى المكان بتاعهم، ما انتوش عارفين اي حاجه. دي قصه ربنا حكاها لكم، ما تعرفوش عنها اي حاجه غير اللي ربنا حكاها. وعشان تحاولوا تجيبوا حاجه زياده عن اللي ربنا حكاه مش هتعرفوا، لان ربنا هو الذي له ايه غيب السماوات والارض. اسمع به وابصر، اسمع به وابصر. يعني ايه؟ ما اسمعه وما ابصره، ما اشد سمعه وما اشد بصره سبحانه وتعالى. اسمع به وابصر ما لهم من دونه من ولي. ودي اللي احنا عاوزين ناكد عليها، ان احنا كلنا نكون كده، لا نتخذ اولياء من دون الله عز وجل، وبرضك ولا يشرك في حكمه احدا. وديت ايه لخصت العمل السياسي كله، ان ربنا ايه لا يشرك في حكمه احدا. لما ربنا بيحكم ان الحكم الا ايه لله، ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم إيه يقول. فلا وربك لا يؤمنون حتى إيه بس كده، ولا يشركوا في حكمه أحدا. ما ينفعش ندخلوا قوانين مع القوانين مع أحكام الشريعة أبدا. خدت بالك؟ إلا إذا كانت قوانين مصلحية. يعني إيه؟ زي قانون المرور مثلا، تنظيم المرور. هل القرآن والسنة فتنظيم المرور يبقى ازاي؟ احنا بنتفق على قانون بنمشي عليه في المرور مثلا، مثلا بننظم عملية توزيع الايه الادوار او يعني الحاجات الاجرائية المصلحية اللي موجودة. اينما كانت المصلحة فتم ايه شرع الله كما قال ابن القيم. لكن اصل القوانين والاحكام الشرعية بالذات لو موجودة ما ينفعش ان احنا ايه نجتهد او نخالف هذه الاحكام. ما لهم من دونه من ولي ولا يشركوا في حكمه أحدا. بيأكد ربنا بعد كده إنك خليك مع القرآن واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، وسيبك من كلام بني إسرائيل المحرف والمبدل والمغير واللي فيه كذب وافتراءات ومعهمش أدلة بيتكلموا بدون علم. سيبك منهم، خليك مع القرآن. القرآن حيجيب لك الخلاصة، حيجيب لك المفيد، حيجيب لك المعلومة الصحيحة، حيجيب لك الكلام الصادق الخبر الصادق. كده نبقى بسرعة وخلصنا قصة أهل الكهف. لو في أسئلة في فيما مضى أو في المحاضرة على الأقل النهاردة، حد عنده أسئلة؟ نعم الشيخ عيد. طيب سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.